بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 17 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه نفعنا به وبكم أجمعين آمين. فإن قيل كلام النفس بهذا التأويل معترف به، ولكنه ليس خارجا عن العلوم والإرادات، وليس جنسا برأسه البتة، ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف المعاني المعلومة على وجه مخصوص. لأن هذه المشكلة، وتأليف ولا وتأليف؟ العلم بنظم والعلم بتأليف المعاني. الله أعلم تأليفه، لأنه يعني هيك اللي أنا أراه أقرب، لأنه ليس لاحظ ليس العلم بتأليف المعاني على وجه لا ممكن تأليفي العلم بكذا. طيب، فليس في القلب إلا معان معلومة وهي العلوم، وألفاظ مسموعة هي معلومة بالسماع، وهو أيضا علم معلومه اللفظ، وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على ترتيب، وذلك فعل يسمى فكرة. معناته اللي قبل تأليفه مش تأليفي، صح؟ تأليفه. نعم. وذلك فعل يسمى فكرة، وتسمى القدرة التي عنها يصدر الفعل قوة مفكرة. فإن أثبتتم في النفس شيئا سوى نفس الفكر الذي هو ترتيب الألفاظ والمعاني وتأليفها، وسوى القوة المفكرة التي هي قدرة عليها، وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعها، وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف ومفترقها ومجموعها، فقد أثبتتم أمرا منكرا لا نعرفه. وإيضاحه أن الكلام إما أمر أو نهي أو خبر أو استخبار. أما الخبر فلفظ يدل على علم في نفس المخبر، فمن علم الشيء وعرف اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلا، فإنه معنى معلوم يدرك بالحس، ولفظ الضرب فإنه معنى معلوم ولفظ الضرب يعلمه، يعني عرف اللفظ الموضوع ولا عرف لفظ الضرب، الذي هو مؤلف من الضاد والراء والباء، الذي وضعته العرب للدلالة على المعنى المحسوس، وهي معرفة أخرى. وكان له قدرة على اكتساب هذه الأصوات بلسانه، وكان له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ. تم منه قوله ضرب، ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمور، فكل أمر قدرتموه سوى هذا فنحن نقدر نفيه، ويتم مع ذلك قوله ضرب ويكون خبرا وكلاما. وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة. طيب، الآن أنا عندي، إذا قلنا ضرب فأنا أولا أعلم الألفاظ، صح؟ وكذلك أعلم مدلول اللفظ. حط مثلا إيد فوق شغلة، طيب؟ وكذلك أنا عندي القدرة على تجميع الألفاظ، وكذلك أنا فاعل بالاختيار، فأنا لي أن أختار هذا الأمر، صح؟ أنا فاعل بالاختيار، فلي أن أختار تجميع هذا للدلالة على هذا. طيب، يقول هذا هو الذي أسميه الكلام، فأنا عندي قدرة وإرادة حتى أفعل هذا التجميع، صح؟ وأنا أعلمها أن هذا دال على هذا، فهذا هو الكلام. نعم، لأنني أولا أعلم أن هذا يدل على هذا، وأعلم ألفاظ أجزاء هذا مثلا. طيب، قال: وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة، وأما الأمر فهو دلالة على أن في نفس الآمر طلب فعل المأمور. وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام، ولا يعقل أمر خارج عن هذا. وهذه الجملة فبعضها محال عليه كالأصوات، وبعضها موجودة كالإرادة والعلم والقدرة، محال على الله تعالى كالأصوات. وبعضها موجودة كالإرادة والعلم والقدرة، وأما ما عدا هذا فغير مفهوم. والجواب أن الكلام الذي نريده معنى زائد على هذه الجملة، ولنذكره في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حتى لا نطول الكلام. فنقول: قول السيد لغلامه قم لفظ يدل على معنى، والمعنى المدلول عليه في نفسه هو كلام، وليس ذلك شيئا مما ذكرتموه، ولا حاجة إلى الإطناب في التقسيمات، وإنما يتوهم رده إما إلى إرادة المأمور أو إلى إرادة الدلالة، ومحال أن يقال هو إرادة الدلالة، لأن الدلالة تستدعي مدلولا، والمدلول غير الدليل وغير إرادة الدلالة. الآن بالضبط إذا قلنا إن الدلالة، إن هناك إرادة الدلالة، فمن حيث المفهوم بين الإرادة والدلالة اختلاف مفهومي، صح؟ طيب، فإذا قلت لي مفهوم الدلالة غير مفهوم الإرادة، ثم نحن أثبتنا أن الكلام هو الدلالة، فإذا هو بالضرورة لا يرجع إلى الإرادة، صح؟ طب إذا قلت كلام الله تعالى هو إرادة الدلالة، فإرادة الشيء غير الشيء، صح؟ فكذلك يلزم أن هذا ليس هو نفس الدلالة، ليس عين الكلام. واضح؟ لو قيل إن كلام الله تعالى إرادة الدلالة، نقول له لا، لأنه أصلا إرادة الشيء غير الشيء، والإرادة غير، والدلالة هي الكلام، فليست الإرادة هي الكلام. أو يلزم أن الكلام مفعول، لأن كل مراد مفعول. الآن يعني نأتي إن شاء الله نلملم الأمر. قال: ومحال أن يقال هو إرادة الدلالة، لأن الدلالة تستدعي مدلولا، والمدلول غير الدليل وغير إرادة الدلالة. ومحال أن يقال إنه إرادة المأمور، لأنه قد يأمر وهو لا يريد الامتثال بل يكرهه، كالذي الكراء السابقة إرادة الآمر. محال أن يقال إنه إرادة الآمر، صح، بارك الله فيك، بدل المأمور. في وجه للآمر، للمأمور قصدي، لا، إرادة المأمور به تكون آمر. لو وضعنا، طيب، إما إنها الآمر أو المأمور به، صح؟ أو ضع المأمور به، يعني هذا احتمالها كمان قوي. عندي آمر. الآمر عندك؟ طب خلص، معناته نقطع بما إرادة الأمر. لماذا؟ الأمر هو إرادة الأمر وليس إرادة المأمور. إرادة الأمر، لا، أراد المأمور به، لو وضعنا به تزبط. إرادة الأمر لما هو مريد له، يعني هل الإرادة هي الأمر، هل الأمر هو الإرادة أو لا فقط. طيب، قال: لأنه قد يأمر وهو لا يريد الامتثال بل يكرهه، كالذي يعتذر عند السلطان الهام بقتله توبيخا له على ضرب غلامه بأنه إنما ضربه لعصيانه. وآيته أنه يأمره بين يدي الملك فيعصيه، فإذا أراد الاحتجاج به وقال للغلام بين يدي الملك: قم فإني عازم عليك بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا تأويل أن تقوم، فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعا وغير مريد للقيام قطعا، فالطلب الذي قام بنفسه الذي دل لفظ الأمر عليه هو الكلام، وهو غير إرادة القيام، وهذا واضح عند المنصف. يعني فهذا مثال يتضح فيه أنه يمكن أن تأمر بشيء، أن تدل على شيء مع عدم إرادتك له، صح؟ إذا قلنا ولا يريد، ولا يريد ولا يريد أن يتقن. كأنه في نسخة أخرى يمكن كان، لأن هذا صعب إنه يكون. غريب صح؟ كيف كيف؟ ولا تأمل أن تكون. بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا تأويل، هيك يعني بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا تأويل، لا تأويل لأمر يعني. ولا يريد أن تقوى فهو في هذا الوقت آمر للقيام. عندك ولا يريد فقط أن تقوم يعني موقعه من الإعراب قد يكون مشكل، لا تأويل يعني فليس مشكل. لا لا، هو يعني العبارة بلا تأويل ممكنة. يعني وقفنا لا عذر لك ولا تأويل. أيوة. بس ولا يريد أن يقوم هيك. لا يعني الآن لاحظ، إحنا عندنا بالنسخة هاي بين قوسين صح؟ قم فإني عازم عليك بأمر جزم لا عذر لك فيه، صح؟ نعم. هلا هون لهون ينتهي القوس، ولا يريد ان يقوم، هيك بده يكون تاويلها هيك. يرحمك الله. لكن ولا تاويل عن كلمه مقصوده هنا يعني. نعم نعم، لكن هو على اختلاف النسخ، انا لا ادري يعني المره الماضيه. ولا يريد ان تقوم، لا يريد ان يقوم يعني بده يكون. هو افضل خلص يعني، نسختنا اولى، لكن لا ادري السبب يعني. تلك غريب صح؟ طيب، قال فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعا وغير مريد للقيام قطعا. فالطلب الذي قام بنفسه الذي دل لفظ الأمر عليه هو الكلام، وهو غير إرادة القيام، وهذا واضح عند المنصف. فإن قيل هذا الشخص ليس بآمر على الحقيقة ولكنه موهم أنه آمر، قلنا هذا باطل من وجهين. أحدهما أنه لو لم يكن آمرا لما تمهد عذره عند الملك، ولقيل له أنت في هذا الوقت لا يتصور منك الأمر، لأن الأمر هو طلب الامتثال، ويستحيل أن تريد الآن الامتثال وهو سبب هلاكك، فكيف تطمع في أن تحتج بمعصيته لأمرك وأنت عاجز عن أمره، إذ أنت عاجز عن إرادة ما فيه هلاكك وفي امتثاله هلاكك. يعني هذا إلزام أنه لو كان لا يعني أن الأمر لا يكون إلا إرادة الامتثال، لو كان كذلك لم تنع أن يريد أن يأمر السيد عبده بأن يفعل فعلا هو لا يريده، صح؟ لا، على هذا يلزم ذلك الأمر. مع بعض إحنا ولا لا؟ نعم. طيب الله يجبر خاطركم. قال ولا شك في أنه قادر على الاحتجاج، وأن حجته قائمة وممهدة لعذره، وحجته معصية الأمر. فلولا تصور الأمر مع تحقق كراهية الامتثال لما تصور احتجاج السيد بذلك البتة، وهذا قاطع في نفسه لمن تأمله. المثال واضح صح؟ يعني طيب، أنا ليش حاسس أنه في إشكال بال أنه يعني قد يكون في صعوبة، ولا سهل إن شاء الله؟ طيب، إذن هو حاصل الأمر أنه سيد عبد اشتكي عليه أنه أنت بتضلك تضرب العبد، فأرسلوه إلى القاضي، فالآن هو يريد أن يظهر للقاضي أني أمره فيعصيني، فيقول للعبد افعل كذا. فالآن هل هو يريد بفعله بكلامه هذا، هل هو مريد لأن فعلا يقوم أو مريد لأن لا يقوم بحيث يظهر عذره؟ طبعا. نعم، لكن لم أفهم لماذا جاء بهذا المثال في هذا حتى المثال. بالضبط، حتى يقول لك هو يأمر العبد بأمر ولا يريده. لكن هناك إثبات الكلام لله سبحانه. نعم، هو الآن يريد أن يفارق مفهومي الدلالة والإرادة. نعم، ليست تستلزم الدلالة مفهومين الإرادة. نعم، وليست الدلالة إرادة الشيء. فالآن الفرق التفريق بينهما بهذه الطريقة. ولكن هذا المثال بين العبد، مثال العبد يعني يقيس بمثال الله سبحانه وتعالى. يمكن هو لا يوجد أسباب عدم مريد قيام العبد لأن عنده المالك يقهر عليه. طيب. سبب عدم مريد لا العبد. إرادة السيد مش إرادة العبد. نعم إرادة السيد عدم قيام العبد. هو لأن عنده المالك. عنده صح. السيد. صح. فإذا هو يتصور أن يأمر بشيء لا يريده. هذا الذي يريده. نفس المثال كان موجود في يعني قضية خلق أفعال العباد. يعني إرادة والأمر. أن يأمر الله تعالى بشيء ولا يريده، صح، في الخريدة. صح. الخريدة مفصلة يعني أكثر. نعم هو المثال هذا. ممكن يعترض المعترض بهذا مثلا يقول السبب عدم إرادة العبد أي السيد لا يكون هذه الأسباب عنده أي هنا سبب لعدم المريد نعم هناك سبب لكنه في الحقيقة قد أمر العبد بغض النظر عن السبب هو أنا قد أمر العبد حتى يطيعني لأني أريد أن يفعل هذا وقد أمره لسبب آخر والله أنا جاء بالي أزعج العبد بس بضل أقول قم وقعد بس تسمحوا لي يعني ثواني السلام عليكم سيدي أنا بالدرس طيب قال الثاني هو أن هذا الرجل لو حكى الواقعة للمفتين وحلف بالطلاق الثلاث إني أمرت العبد بالقيام بين يدي الملك بعد جريان عتاب الملك فعصى لأفتى كل مسلم بأن طلاقه غير واقع وليس للمفتي أن يقول أنا أعلم أنه يستحيل أن تريد في مثل هذا الوقت امتثال الغلام وهو سبب هلاكك والأمر هو إرادة الامتثال فإذا ما أمرت هذا لو قاله المفتي فهو باطل بالاتفاق يعني الآن هو فعل فعلا ما أنه أمر ذلك العبد صح؟ هل يحق للمفتي أو الملك أن يقول له لا أنت لم تأمر؟ لا هذا سخف أشهد أن لا إله إلا الله قال فقد انكشف الغطاء ولاح وجود معنى هو مدلول اللفظ زائد على ما عدوه من المعاني ونحن نسمي ذلك كلاما وهو جنس مخالف للعلوم والإرادات والاعتقادات وذلك لا يستحيل ثبوته لله تعالى بل يجب ثبوته فإنه نوع كمال فإذا هو المعني بالكلام القديم وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام والدليل غير المدلول ولا يتصف بصفة المدلول وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث ويدل على صانع قديم فمن أين يبعد أن تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن هذه دلالة بالاصطلاح تقريبا هذا الذي مررنا عليه في المسائل 50 صح في هذا المعنى قريب من هذا طيب الآن هو يقول دلالة الحروف على أن هناك خالقا دلالة عقلية صح فكذلك قال لما لا يكون دلالة هذه الحروف على شيء آخر دلالة وضعية هو يقول هنا دلالة بالاصطلاح أي وضعية صح فهذا ما يريده هنا هذا ما يريد إثباته هنا يعني إذا أثبتنا الحروف فهي حادثة بالضرورة وهي دالة على غيرها بالضرورة وإلا لما كانت حروفا أو ما كانت يعني نظما لنحكي نعم تأكيد السلف كثير من السلف أن القرآن محفوظ في صدورنا ومقود لسنتنا وكذا يعني هذا يعني كيف هذه عبارة صحيحة تماما قرآن أنا لا أدري يمكن مرين عليها قبل ظننت أني مرين عليها ولكن هذا يكون كلام الله يعني المقود لسنتنا نعم ها ويعني صح سيأتي نحن عاجزين عن مثلا الاستفهام الثاني بعد صفحة طيب خلاص نجيب وقته. ايش بيقولوا كمان العلماء بعد هذا؟ مع انه ليس بحال لا في ألسنتنا، صح؟ الإمام الغزالي بيقول هذا، يمكن في القواعد العقائد ألسنتنا ألسنتنا ليس بحال لا في ألسنتنا ولا الصدور ولا المصاحف. طيب قال: ولما كان كلام النفس دقيقا زل عن ذهن أكثر الضعفاء، فلم يثبتوا إلا حروفا وأصواتا. توجه لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات نشير إلى بعضها ليستدل بها على طريق الدفع في غيرها. الأول قول القائل: كيف سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى؟ أسمع صوتا وحرفا؟ فإن قلتم ذلك فإذا لم يسمع كلام الله تعالى، فإن كلام الله تعالى ليس بحروف، وإن لم يسمع حرفا ولا صوتا فكيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت؟ قلنا: سمع كلام الله تعالى، وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى ليس بحرف ولا صوت. قولكم: كيف سمع كلام الله تعالى؟ كلام من لا يفهم المطلب من سؤالي كيف، فإنه ماذا يطلب به وبماذا يمكن جوابه، فليفهم ذلك حتى يعرف استحالة السؤال، أن السؤال مستحيل. طيب، فنقول: السمع نوع إدراك، فقول القائل كيف سمع كقول القائل كيف أدركت بحاسة الذوق حلاوة السكر. وهذا السؤال لا سبيل إلى شفائه إلا بوجهين: أحدهما أن نسلم سكرا إلى هذا السائل حتى يذوقه ويدرك طعمه وحلاوته يرحمكم الله، فنقول أو فتقول: أدركته أنا كما أدركته أنت الآن. هذا حتى نبين له حلاوة السكر، صح؟ وهذا هو الجواب الشافي والتعريف التام. والثاني أن يتعذر ذلك، إما لفقد السكر أو لعدم الذوق في السائل للسكر، فتقول: أدركت طعمه كما أدركت أنت حلاوة العسل، فيكون هذا جوابا صوابا من وجه وخطأ من وجه. أما وجه كونه صوابا فإنه تعريف بشيء يشبه المسؤول عنه من وجه، وإن كان لا يشبهه من كل الوجوه، فإن طعم العسل يخالف طعم السكر وإن قاربه من بعض الوجوه، وهو أصل الحلاوة، وهذا غاية الممكن. فإن لم يكن السائل قد ذاق حلاوة شيء أصلا، تعذر جوابه وتفهيم ما سأل عنه، وكان كالعنين يسأل عن لذة الجماع وقط ما أدركه، فيمتنع تفهيمه الحالة التي يدركها المجامع إلا أن يشبهه بلذة الأكل، فيكون خطأ من وجه، إذ لذة الجماع والحالة التي يدركها المجامع لا تساوي الحالة التي يدركها الآكل، إلا من حيث إن عموم اسم اللذة قد يشملها. فإن لم يكن قد التذ بشيء قط، تعذر أصل الجواب. وكذلك من قال: كيف يسمع كلام الله تعالى؟ فلا يمكن شفاؤه من السؤال إلا بأن نسمعه كلام الله تعالى القديم، وهو متعذر، فإن ذلك من خصائص الكليم عليه السلام. طيب، كم صعوبة نحتاج يعني حتى نوصل إلى المطلوب؟ نقول أولا المستشكل كأنه لا يقصد هذا السؤال، يعني حقيقة كيف يعني الوصول، ويستشكل فقط يعني ما دام ليس بحرف ولا صوت كيف سمع يعني. نعم، فهو يقول لك سمع بما لا ندري كيف. كيف يسمع هو يسمع؟ يقول لا شيء أنا أفهم كيف يسمع بدون حرف ولا صوت. نعم، هو يعني يستبعد سماع شيء ليس بصوت ولا حرف، يعني لا يسأل عن لا. هو يقول الإمام الغزالي يقول كلام الله تعالى ليس من جنس المشاهد أصلا، فكيف نعرف لك ذلك؟ فكيف نعرف لك ما لا يمكن تعرفه إلا بمثال ما نعرفه؟ فيقول ليس هناك مثال لما نعرفه. هذا الشيء ما قيس عليه. نعم بالضبط أنه لا شيء يقاس عليه. طيب إن شاء الله سأرجع إلى الإشكال يعني قبل عندما ننهي كلام الإمام معلش. طيب الآن يعني فقط هيك ضعوها على الهامش. من خصائص سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سمع كلام الله، هل هذا من خصائصه أو لا؟ يعني هذه مسألة بالضبط، لذلك يعني أنا لم أرد أن أخوض فقط يعني أنبه على هذا أنه الله أعلم هكذا الله أعلم، لكن الكلام العلماء أغلب العلماء على أن هناك خصيصة بالكلام نفسه، أن هناك كيفية للكلام أو حقيقة للكلام مختلفة عن حقائق، يعني هو خصيصة لسيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم يعني الله أعلم. لو كان الله سبحانه يتكلم بالحروف وكان يحتاج إلى أصوات والحروف لأن يوصل مثلا المراد الله سبحانه، نعم لكان محتاجا صح تعالى الله عن ذلك، بل يمكن ذلك من غير حروف ولا أصوات أصلا. طيب قال فنحن لا نقدر على إسماعه، فإن ذلك من خصائص الكليم عليه السلام، فنحن لا نقدر على إسماعه إسماع السائل أو نشبه ذلك بشيء من مسموعاته مسموعات السائل، وليس في مسموعاته ما يشبه كلام الله تعالى، فإن كل مسموعاته التي ألفها أصوات والأصوات لا تشبه ما ليس بأصوات، فيتعذر تفهيمه، بل الأصم لو سأل وقال كيف تسمعون أنتم الأصوات وهو ما سمع صوتا قط لم نقدر على جوابه، فإن إن قلنا كما تدرك أنت المبصرات فهو إدراك في الأذن كإدراك البصر في العين كان هذا خطأ، فإن إدراك الأصوات لا يشبه إدراك الألوان. نعم لا يشبه إبصار الألوان، فدل أن هذا السؤال محال، بل لو قال القائل كيف يرى رب الأرباب في الآخرة كان جوابه محالا، لأنه يسأل عن كيفية ما لا كيفية له، إذ معنى قول القائل كيف هو أي مثل أي شيء هو مما عرفناه، فإن كان ما يسأل عنه غير مماثل لشيء مما عرفه كان الجواب محالا، ولم يدل ذلك على عدم ذات الله تعالى، فكذلك تعذر هذا لا يدل على عدم كلام الله تعالى، بل ينبغي أن يعتقد أن كلامه صفة قديمة ليس كمثلها شيء، كما أن ذاته ذات قديمة ليس كمثلها شيء، وكما ترى ذاته رؤية تخالف رؤية الأجسام والأعراض ولا تشبهها، فيسمع كلامه تعالى سماعا يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها. الآن طيب صفحة 187 سادتي في بداية الجواب يقول سمع كلام الله تعالى وهو صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، أي إنه سمع الصفة، فهذا يعني أن الكلام الذي هو متكلم به هو الصفة صح، لكننا نقول هذا هو بعض ما تعلقت به الصفة صح وليس الصفة عينها، فقط يعني أنا أريد أن أنبه على هذا حتى يعني ننتبه إليه. نحن نقول صفة الكلام معنى ثابت لله تعالى يكون للموصوف به الدلالة صح؟ هي تسمع يعني؟ نعم عين الصفة تسمع؟ عين الصفة يمكن أن تسمع ويمكن أن ترى، لكن المسموع هنا كلام الله الذي تكلم الله تعالى به وليس الصفة عينه. لكن التكلم هو هل بس من عين العين يرى؟ نعم نفس الصفة هو يدان أليس هو نفس الصفة؟ لا نحن كلام هو نفس الصفة موجودان يرى نعم من هذا الباب سيدي. الآن بالضبط هذه المسألة. طيب الآن سأقول لك سيدي طريقة استدلال هذا الكلام وصول الكلام الدلالة نعم يعني مع صفة الكلام لله تعالى معنى واحد صح؟ لا ولأن هذا له تعلقات هي الدلالات على المتعلقات التي منها القرآن والإنجيل والتوراة صح؟ صفة الله صفة الكلام معنى والآن هذا معنى قديم، وكلام الله تعالى أي ما تكلم الله تعالى به كذلك قديم، تعلقات صفة الكلام قديمة صح؟ يكون أي الدلالات على ما دل عليه هذه الألفاظ في القرآن الكريم قديمة، متفقون؟ فهذا يسمى كلام الله وهذا يسمى كلام الله، لكن هل هذا صفة الله؟ لا. إذن يعني في اشتراك. بالضبط. اشتراك نعم. المعنى قائم بذاته. بالضبط، هذا صفة الكلام، هذا يعني لنا أن نسميه صفة الكلام، أو قد يطلق على الكلام إنه هو الصفة بهذا المعنى كما تفضل. ولكن كيف يكون كلام الله ليس بصفة لله سبحانه وتعالى؟ بالضبط. هلا علم الله تعالى بزيد هو الصفة؟ نعم، هو متعلق، هو تعلق الصفة صح؟ العلم نعم، العلم ما سيدي مالكم، تعلق علم بزيد وأنه موجود في هذا المكان هذا ليس صفة، هذا تعلق صفة العلم صح؟ نعم. بالضبط. مالكم سيدي يعني طيب ايش اللي انا كنت فيه؟ طيب اولا يعني عبارة الامام الغزالي رضي الله عنه فيه هذه الجزئية، طيب حتى ننتبه لها. بعض المتقدمين كالامام الباقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول ان صفة الله هي عينها القرآن مثلا، طيب فهذا فيه نوع هذا الاشكال يعني اذا صفة الله من عينها القرآن، إن القرآن صفة الله نقول كلها صفة لله. نعم قاضي البقلاني رضي الله عنه في الإنصاف كما أذكر، يعني هو صفة الكلام كأنه يعني تجزأ هكذا بحسب الأنبياء، أن كلام الله هو هذا، أنه مجموع هذا والله أعلم، يعني لا أدري كيف يعبر هو، أو هو يقول بما قال الإمام الفخر في المسائل الخمسون، أنه كلام واحد يدل على القرآن والتوراة والإنجيل وكل أمر ونهي وخبر واستخبار. ليس متفقا عليه، لا هذا قاله بعض المتقدمين، لكنه هذا يعني المقرر خلافه. الامر الواحد يدل عليه التوراة والانجيل، نعم يدل على كل ما متكلم عليه، نفس الكلام الذي قاله الامام الفارازي متكلم عن هذه الكتب بالضبط بكلام واحد. نعم هو الاصل انها بعض متعلقات، نعم هذا يعني هذا الذي قاله بعض العلماء وقرروه بهذه الطريقه حتى يعني عند هؤلاء متعلق صفه الكلام يكون اخص من متعلق صفه العلم. لا من تقصد الرازي؟ لا بل كل ما تعلقت به العلم كما اذكر يعني، وربما بعضهم قال بعض الكلام هو ما يدل عليه هذه الكتب مجموعه هذه المجموعة لا يدل على كل علم الله تعالى. لا ما هو قد يقول لك هو هذا الكلام الواحد يدل على كل ما يعلمه الله تعالى. طيب ما هو ليس فقط الكتب السماوية وغيرها وكل ما يعلم الله تعالى. ما هي غير الكتب السماوية؟ كل ما يعلمه الله تعالى. طيب هكذا خرجوا ما في فرق بينهم من قول آخر. يعني أليس يقولون أن الكتب المنزلة هي التي يعني تدل على جميع متعلقات؟ لا لا لا لا لا لا يقول ذلك. لا الذي أنا أعرفه أنه لا، لكن بعض عباراتهم فيها هذه هي مشكلة يعني بصراحة فيها هذه المشكلة. رضي الله عنهم سيدي. طيب الآن أنا سأرجع خطوة إلى الوراء كذلك، يعني أنا تعمدت أن أؤجل الرجوع حتى هذا. طيب ماذا تجيبون أنتم؟ قال كيف سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى؟ أسمع صوتا وحرفا؟ فإن قلتم ذلك فإذا لم يسمع كلام الله تعالى، فإن كلام الله تعالى ليس بحروف، وإن لم يسمع حرفا ولا صوتا فكيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت؟ ما رأيكم؟ لا يعني نمنع الأولى، يعني تمنع أن يكون سمع حرفا وصوتا؟ لا يعني يمكن أن يسمع حرفا وصوتا لأنه فقط آلة يعني. بالضبط، فيكون سماعه لكلام الله تعالى بسماع الحرف والصوت، وهذا هو معنى التقليد يعني تطوشنا. نعم. نعم هذا إذا ممكن صح؟ والأمر الثاني، طب لو قال لك بل سمعه من غير حرف ولا صوت، يعني حتى نحكي على قول الإمام الأشعري وقول الإمام الماتريدي صح؟ الإمام الماتريدي وأبو إسحاق الإصفهاني الأستاذ رحمه الله تعالى قال لا يسمع إلا الصوت، فنقول سمع كلام الله تعالى بسماع الصوت. طيب طب وإذا على قول الإمام الأشعري كيف يكون قد سمع كلام الله تعالى القديم؟ ما خلق الإدراك أن الله تعالى خلق في سمعه إدراكا لكلام الله مباشرة من غير واسطة أي شيء. فعلى كل يعني كله خلق. بالضبط، أنه كله خلق بالضرورة، كله خلق إما بواسطة الصوت والخلق مباشرة، ما هو في خلق في الذهن صح؟ على في الحالتين أنك خلق في الذهن، إما مع وجود الصوت فيكون عادة أو لا فيكون خرقا للعادة. بس الكلام هو الكلام يعني بواسطة الله تعالى هو يعني ليس له نهاية، يعني ليس محدود، هو محدود. حلو، ما هو الذي ليس بمحدود؟ تعلقات الصفة ليس له نهاية، هو كلام الله سبحانه هو بعض متعلقات القرآن الكريم، بعض ما تعلقت به الصفة. نعم، فهل الذي ليس له نهاية أو ليس محدود هل هو يبعض ويجزئ؟ هذا بعض ما دلت عليه، أي فكلام الله تعالى يدل على كذا وكذا وكذا، ونحن نقول التعدد أمر اعتباري صح؟ التعلقات أصلا أمور اعتبارية، فإذا هذا يتصور في الأمور الاعتبارية، كما أننا نقول الله تعالى عالم بما لا نهاية له صح؟ وهو عالم بي وبك وبالقلم، فالآن نحن بعض معلومات الله تعالى صح؟ فهل نحن هل لا نهاية ويتبعض، لكن لا نهاية أمر اعتباري أصلا، والله أعلم. مثلا لو قلنا أن الله يطلع بعض أوليائه أو بعض أنبيائه على ما في اللوح المحفوظ، هو كذلك اطلع على بعض متعلقاته إلى كلام الله تعالى، فما الفرق بيننا وبين موسى؟ يعني مثلا الذي أطلعه الله من الأولياء على اللوح المحفوظ هو حصل له يعني علم بعض المتعلقات، بعض متعلقات صفة الكلام، فيعني حصل نفس الشيء الذي حصل لموسى. الله أعلم، إذا كان الله تعالى قد اختص سيدنا موسى على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة تكليم مختلفة، فقط هذه الميزة؟ قد يكون، ما هو الله تعالى هو من قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهناك ثلاثة طرائق للتكليم، ربما تكون واحدة لسيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو قد تكون على الكثرة، يعني كثرة الكلام كثرة التكليم، فلذلك سمي كلم الله تعالى. بالنسبة للمعجزة، إذا ادعى نبي بالنبوة فالله سبحانه أجرى بيده المعجزة، ليس هذا تكليم لله سبحانه؟ نعم، ليس هذا بالتصديق، ليس هذا خارج من هذا وأدى الله لبشرة لوحيه قد يكون من باب الوحي، ليس هذا رسول، يعني هذا رسول، لأن الوحي منه الرمز ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، فالوحي منه الرمز، والله أعلم. نعم، هو النص هكذا. في هذه الآية هل الوحي رمز أو هل المعجزة رمز؟ أن الوحي رمز، هنا أريد أن أصل، والآن دلالة المعجزة نعم، أنه يمكن أن نسميها وحيا أو لا، يعني هيك في السؤال. مثلا لو قلنا كما يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اتلى على أكبر عدد من المغيبات، يعني بحيث لم يطلع على المغيبات التي أطلع عليه يعني أكثر الأنبياء، فيكون تكليمه كذلك أكثر، فما يعني تميز موسى؟ لا، في فرق سيدي بين الاطلاع على المغيبات والعلم بكلام الله تعالى، لأن اطلاعه على المغيبات يعني أن الله دله على هذه المغيبات، فهذه دلالة. لا لا لا، ليس هذا تكليما، بل قد يخلق الله تعالى أمامه أشياء فيراها، هذا ليس تكليما. يعني أنت يقول أنه الدلالة، أنه يدل على ذلك، لكن الدلالة قد تكون الآن أنا يعني أنا رأيت أن تلك السجادة حمراء فدللت على أنها حمراء لأن لي بصرا، فهل هذا تكليم من الله تعالى؟ نحن قلنا أولا أن أي دلالة وضعية هي كلام وضعية. نعم، طيب، الله وضع يعني هذا الشيء يدل على النبي صلى الله عليه وسلم على كلام. طيب، وهذه الدلالات غير وضعية، أنه مثلا جعل بصره قويا، هذه ليست دلالة وضعية. أحسن، يعني كون الله أراد ذلك يعني وضع هذا علامة يدل على شيء كذا ليس وضعية؟ هذه ليس علامة على كذا، يعني أن الله تعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم تسليما أحوال أهل الجنة والنار، لكن هذا ليس حقيقة أحوال بلا حقيقة أحوالهم. لا هذا صورة. طيب. إذن هذا علامة ليس حقيقة. لا هو يعني جعله يراهم. يعني لم طيب بس برؤية الصورة عادي. حتى الآن لم يدخلوا. يعني هي مثلا أراهم النبي الله تعالى يعني كيف يكون يعني. طيب هل هذا سمى دلالة بأنه كلام يعني؟ لكن هل هو دلالة وضعية؟ حتى لو كان إشارة في الشرع دلالة أي كلاما دلالة وضعية يعني جعلوا شيء يعني قصد يعني جعلوا شيء شيء يدل على آخر يعني. إن شاء الله أفكر في الموضوع. بارك الله فيكم. جميل يعني المسألة أن الإراءة تكليم، أن الإراءة دلالة والدلالة تكليم، هيك بده يكون الكلام. طيب سيدنا أصلاً من يمكن صفة الكلام لا يمكن أن يؤمن بالرسول صح؟ بالرسول من أنكر كون الله تعالى متكلما نعم لا مرسل و أيوة بالضبط صح أيوة وين أيوة بالضبط بارك الله يمكن أن يفهم الكلام بغير ما وصله نفسه لا هو لا يؤمن بأنه بأن الله تعالى متكلما أصلا فهو ينكر الرسالة قد يكون هذه سورة الإرسال لا يسمي الكلام من نوع الكلام هو يلزمه أن لا يؤمن بالإرسال إذا أعاده والإرادة والعلم أنه فعل يفعله الله تعالى يلزمه الآن نحن أولا أنه قد ينكر النبوة بناء على هذا لكن المسألة من أثبت النبوة فالأمر أهون معه ثم هو ينكر يعني القرآن نعم بالضبط طيب الاستبعاد الثاني أي يقال كلام الله تعالى حال في المصاحف أم لا فإن كان حالا فكيف حل القديم في المحدث فإن قلتم لا فهو بخلاف الإجماع إذ احترام المصحف مجمع عليه حتى حرم على المحدث مسه وليس ذلك إلا لأن فيه كلام الله تعالى بس تسمحوا لي ثاني واحدة بس السلام عليكم السلام عليكم بدرس أنا بدرس طيب يا سادتي ماذا تجيبون هذا الاستبعاد وليس ذلك إلا لأن فيه كلام الله طيب ما رأيكم قبل أن نقرأ الجواب وأن نغشه يعني معناته هو كلام قديم يعني موجود في المصاحف ودال على كلامه هناك شيء في المصاحف موجود دالا على الكلام القديم إذا كلام الله ليس بالمصحف إذا هذا بخلاف الإجماع بمعنى أن يجب احترام المصاحف لماذا يجب احترام المصاحف؟ فقط هذا هو أمر شرعي وضعي يعني. صحيح البخاري دال على كلام الله وكتاب جامع الحديث القدسي كذلك دال على كلام الله طيب ممتاز يحترم بس ايوه فقط هو امر وضعي شرعي يعني ما دام هو الجامع الله اشترط يعني الاحترام ليس هو كنفسه محترم يعني القران معجزه نعم كيف الاحترام نعم المعجزه فقط من هذا الباب الله هذا النظم محترم هذا النظم يجب احترامه صح؟ نعم فقد كان نظم يعني أن الله تعالى هو الذي جعل نظمه محترما بجعل من الله هو الذي خصه يعني نعم جعل الله لو تواتر نحن نحترمه كذلك احتراما لكونه كلام الله تعالى يعني هذا هو الأصل يقول يعني الاعتراف هنا مراد حرم مس المحدث نعم هيك يعني لماذا حديث قدسية لا يحرم مس المحدث قد يمكن نقول أن الله لا يجعله تحترام المسلم. يعني حتى لا يجعله هناك خلاف هل هذه الألفاظ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله تعالى؟ نعم. يعني بناء على قول القائلين بأنها نفس الألفاظ من الله تعالى فيجب يعني حرمة نص المصحف. الحديث. لا يعني نحن وصلنا إلى حرمة مس المصحف للمصحف حرمة مس المحدث للمصحف الشريف من حيث النص صح أولا من حيث أن النظم هو من الله يعني من هذه الحيثية ومن حيثية لا يمسه إلا المطهرون أيوة. لكن هذا التفسير الراجح يعني أنه في حق الملائكة يعني لا يمسه يعني اللوح المحفوظ سلمنا لا يعني المحتمل كيف لا ما هو الشافعية عندهم شو اسمه لا يسلمون بيقول لك سلمنا تنزلا فما كان محترما من الملائكة لابد أن يكون محترما من البشر هيك الإمام الرازي ذكرها صح يعني فقط يعني نحن نقول ليس هو من ذات اللفظ يعني ليس من كونه كلام الله يجب احترامه بمعنى كونه لا بد هذا أمر يجب احترامه له والنص زاد ذلك نعم. يعني حتى لا ندخل في مسألة فقهية أنه هل يمكن أن يعني أن لا يأمرنا الله تعالى بتعظيم المصحف مثلا ليس بتعظيم المصحف يعني نحن مأمورون بتعظيم الشرائع ولكن المراد بتعظيم هنا لابد أن نتوضأ قبل مسيح نعم. هذا هو محل الكلام هذا مسألة فقهية صح بناء على جعل من الله تعالى أيوة. هذا اختصاصكم الله يرضى عنكم طيب الآن نقرأ جواب الإمام رضي الله عنه يقول فنقول كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب مقروء بالألسنة نكتبها مقروء بالألسنة وأما الكاغد والحبر والكتابة والحروف والأصوات كلها حادثة لأنها أجسام وأعراض في أجسام وكل ذلك حادث نعم كاغد هذا في العربية يقال كاغد لا هو أصل الكلمة ليست بالعربية هذا بالأردية يقال كاغد عن ورق كذلك إلا عند أصل البشر يعني أصل الأريان الآري الجنس الآري أيوة فكنا في أساطير هو ماذا الثلاثة هي الآسيوي أو الهان والإفريقي والقوقازي أسود أصفر لكن هذا يعني قديم هناك تطورات في الانثروبولوجي عليه هذا تقسيم قومي مبني على القومية طب ما الجديد الصحيح فيه يعني هل ما هي الدراسات لا أعرف من جهة التقسيم كل ما من يعني أفراد عائلة الإنسانية لا هو يعني أصل التقسيم هذا مبني على أمر ما يعني على بعض الدراسات وطبعا هو ربما مبني على ما ذكرتم يعني أنه تعصب طيب طيب سادتي الآن فقط سريعا وهذا مررنا عليه من قبل إذا قلنا إن كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف فكتابة الشيء ذكره بالخط وحفظ الشيء كون هناك أن يكون هناك شيء ما في قلبك يدل على هذا الكلام ليس أن الكلام محله قلبك صح؟ نحن نقول محل هذا الكلام قلبي كلام الله تعالى مثلا، لكن هذا مجازا. كذلك إذا قلت مقروء بالألسنة، فقراءة الشيء ذكر له فقط، فذكرك للشيء لا يعني حلول الشيء على لسانك، صح؟ فالأمر بهذه البساطة. فنحن نقول قطعا القرآن الكريم مكتوب في المصاحف وليس على سبيل الحلول أبدا، أي إنه مذكور في المصاحف بطريق الكتابة. يلزموننا أن الأشاعرة يقولون أن الموجود في المصاحف ليس هو كلام الله. نعم، الموجود في المصاحف ليس كلام الله، أما المكتوب في المصاحف فكلام الله. إذا قلنا لهم هذا طبعا لن يفهموا، فنقول لهم أنتم لقلة فهمكم. لا، المكتوب في المصاحف كلام الله قطعا. إذن كيف الموجود المصاحف يخالف المكتوب؟ نحن نقول أن كلام الله ليس بحرف وصوت، يعني هذه حروف وأصوات، فكيف يكون في المكتوب كلام وهو كلام؟ يعني الكلام متعلق بذات الأشكال والقرآن متعلق. مش واضح حسن حوني. الموجود في هذا الذي أمسكه بيدي ليس كلام الله تعالى، لكن الذي ليس صفة كلام الله، ليس متعلق بذات الله، ليس صفة الكلام وليس متعلق الصفة. طيب، الذي أمسكه بيدي، ما الذي أمسكه مذرة؟ مصحف. ما هو المصحف؟ مصحف كلام الله. لا، ما هو هذا محل النقاش. طيب، ما هو الشيء المادي بالضبط؟ الثري دي بالضبط، هو حبر على ورق، صح؟ حبر على ورق، والحبر مخلوق والورق مخلوق، صح؟ لا، الموجود بين يدي ليس كلام الله، لكن الموجود بين يدي مذكور فيه كلام الله. نعم، مفهوم. طيب، لا فالآن الموجود هنا ليس كلام الله أبدا. نعم، بل كلام الله مكتوب فيه، أي مذكور فيه فقط. الآن أنت إذا ذكرت الله تعالى، الإمام ابن فورك رضي الله عنه يقول هذا يعني تقريبا، ويمكن الإمام الغزالي رضي الله عنه يأتي بعد قليل، إذا قال أذكر الله، أنا إذا ذكرته بلساني أو ذكرته بقلبي، هل هذا يعني حلول الله تعالى في لساني أو قلبي؟ تعالى الله عن ذلك، لا، صح؟ فالآن هل الموجود هنا هو يعني أن الله تعالى موجود عند ذكر اللسان؟ لا، فقط هو ذكر لله تعالى. كذلك إذا قرأت قل هو الله أحد، فأنا أذكر كلام الله تعالى القلب القديم، فقط هو ذكر له، دلالة عليه. يعني إذا عبرت أنا يعني أتعمد لفظ ذكر حتى يعني ننتبه لهذا المعنى. طيب، أنا فقط أذكر كلام الله. المصحف الشريف فيه ذكر لكلام الله تعالى بطريق الخطوط على الورق. طيب، كذلك اللسان فقط هو طريقة معينة لذكر كلام الله تعالى. عندما أقول قل هو الله أحد، هذا الكلام الذي تلفظت به هل هو كلام الله؟ نعم، أنت أخرجت أو أنت أصدرت أصواتا في الدلالة على كلام الله، فأنت ذكرت كلام الله بهذه الأصوات. نعم، الأصوات ليست كلام الله. بالضبط، الأصوات طريق ذكر فقط، كما أن الخطوط طريق ذكر. أنا أقول لكم، أنا مثلا زيد قال لقد أمطرت، فأنا أقول قال زيد، هيك يعني أستعمل بالكتابة، فأنا هنا ذكرت كلام زيد بالكتابة، صح؟ وأنا أقول لكم باللفظ لقد قال زيد لقد أمطرت، فأنا ذكرت لكم كلام زيد بلساني، صح؟ وقد أذكره بطرائق شتى، فأنا في النهاية لاحظوا أنا أذكر كلام زيد، هل هذا كلام زيد؟ هل كلام زيد حل هنا؟ قطعا لا، إنما ذكرت كلام زيد. ولكن هل كلام الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد مثلا بهذا النظم؟ هذا النظم نظم أحدثه الله تعالى في الدلالة على كلامه، إذن فذكري لهذا النظم هو ذكر لكلام الله تعالى. يعني فقول البعض أن المصحف نفسه يعني قديم، هذا من طريق المبالغة؟ لا، هذا من طريق الجهل أو العناد. الإمام العضد قال هذا جهلا، يعني الذين يقولون هذا يقولونه جهلا، يعني حتى العبارة أن بعضهم قال التزم أن الغلاف حتى غلاف المصحف قديم الذي يحرم مصر يعني قال كل هذا قديم. والإمام السعد قال عنادا، يعني أكيد مش جهل، معاندين. والعلامة ابن كمال باشا قال يعني قطعا أنه لا، الإمام السعد قال جهلا أو عنادا، وابن كمال باشا قال عنادا وليس جهلا، يعني لم يقوله إلا عنادا. سعد تفتزاني جهلا، قال جهلا، نعم، قال إما جهلا أو عنادا يعني. أما يعني من قال هذا؟ ليس سعد هو جهل. هو فكر أنه سعد قال مجهل. كيف يصير؟ الله يرضى عنه سعد. كم تقتلوني أنتم؟ طيب يعني أعتذر عن التعبير السيء. الإمام السعد كما أذكر عبارته قال. الله يستر. والله الشيخ سعيد بقتلني. الإمام سعد رضي الله عنه قال إنه هؤلاء كما أذكر يعني عبارته أنهم قالوا بأن الغلاء حتى يعني هذا قديم، الورق قديم والحبر قديم، وبعضهم التزم أن الغلاف قديم جهلا أو عنادا. ابن كمال باشا رحمه الله قال بل عنادا يعني. ولكن في المصحف كان موجود الحروف، وهذه الحروف ليس بنفس حلو. كلام الله، ولكن هذا هو ما يدل كلام الله. نعم نفس كلام الله. الموجود في المصاحف هو نظم خطوط صح؟ نعم. نظم الخطوط فيه ذكر لكلام الله تعالى، وليس أن كلام الله تعالى في هذا الخط. ذكر كلام الله غير موجود، هو دلالة على كلام الله. بالضبط، هو ذكره هو الدلالة عليه. يعني لو عبرنا بهذا التعبير أو هذا التعبير نفس الشيء. يعني نحن نقول أن الكلام الذي في هذا الكتاب ليس كلام الغزالي حاله. لا أنت هيك أخطأت. أنت قلت الكلام الذي في هذا الكتاب ليس كلام الإمام الغزالي. طب هذا الكتاب ما فيه كلام، هذا فيه خطوط، لكن فيه ذكر كلام الإمام الغزالي. نعم مجازا لك أن تقول هذا فيه كلام الإمام الغزالي صح؟ أي كلام الإمام الغزالي مذكور فيه صح سيدي؟ نعم، ولكن هذا الكلام كلام نفسه ليس دلالة الإمام الغزالي. لا نحن بالضبط سيدي، أنت عندما تشير أنت لا تشير إلى الكلام، أنت تشير إلى حبر على ورق. نعم. ولكن بأمر اعتباري عندنا نحن نقول إنه كلام. لو حلف بالطلاق وقال هذا ليس كلام الغزالي لا يحنث يعني. لا هذه مشكلة هنا هنا سيدي يقدر أنه قال هذا من كتابة الإمام الغزالي فيحنث. هو يقصد به هو عندما يقول والله إنه هذا كلام الإمام الغزالي مش كلام الإمام الرازي، فهنا يقصد أن هذا الذي كتبه الإمام الغزالي وليس هذا كذلك مدلول هذا يعني المذكور مثال. فهو فيه يعني أنتم الأيمان عليكم فيه الأورف يعني. الحمد لله الحمد لله. طيب جيد. الإعجاز يتعلق بماذا؟ النظم. النظم. والنظم حادث. كلام الله عينه ليس فيه دلالة، ليس فيه إعجاز من هذا الباب إلا من جهة الإخبار بالمغيبات صح؟ أن الله تعالى يعني جعل خصوصا هذا عين الكلام هنا دلالة على شيء ما. لكن إذا تكلمنا على النظم فالنظم هو المعجز كما قال العلماء هكذا. ولهذا من حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك لا يأكل، لأنه لم يقصد إلا لأنه من القرآن ولحما طريا لغة يسمى سمك لحما. طيب ولكن عرفا لا. ولهذا لو يأكل اللحم لا يأكل. جميل. رأيت اللحم لا يقصد أحد يشتري السمك يعني. جميل. عرفا. نعم. بارك الله فيك. سيد ما يمنعنا أن نسمي مثلاً ترجمات القرآن كلام الله. لأن هذا النظم بهذا الترتيب هو الذي سمي كلام القرآن. فنحن عندنا مسمى القرآن يطلق على هذا النظم بهذا الترتيب. باعتبار. ترجمة مطابقة ممكن نقول كلام الله يعني بنفس وصفات الله. لا نقول إنه القرآن، لأن القرآن تسمية عن هذه السور بهذا الترتيب وبهذا النظم. ما في إذا كان هناك معنى سيدي وهناك طرق لإفادة هذا المعنى، إذا كان يعني باختلاف الطرق لا يخرجه من دلالته إلى هذا المعنى. نعم نعم. إذا يجب أن يكون هذا نفس الشيء فقط بطريقة أخرى. لأننا هو هذه المسألة سيدي، أنهم يقولون القرآن هو هذا الكتاب بهذا النظم العربي. ولا يقول القرآن، يقول كلام الله. إذا قال كلام الله نعم، أن الله تعالى تكلم بأن هناك يوم قيامة. الآن لو تكلمت بلغتك فقلت قال الله إن هناك يوم قيامة، هل ليس هذا كلاما لله؟ قطعا. القرآن هو النظم يعني. نعم، القرآن يطلق ويقصد به النظم. المشكلة يعني منزوج برأي المترجم ترجماته كذا. لو فرضنا عدم هذا سيبقى أنه ليس بالقرآن. طيب طيب قال وإذا قلنا إنه مكتوب يعني هل يمكن أن أقول يعني أن القرآن مصادق على كلام الله بعض ما تعلقت به صفة الكلام أو بعض مصداق ما هو كلام لله صح؟ أيوة هذا نعم ممكن؟ نعم لأن من مصداقه التوراة والإنجيل هو الكلام الله لكل فرد يوم القيامة مثلا. سادتي سامحوني على يعني أنا أحيانا أحس نفسي أعيد أكثر من اللازم. هذا الأمر مفهوم؟ من غير حلول يعني أنا نقول هذا مع قولنا أنه من غير حلول إن شاء الله يعني يجب أن يكون واضحا لأننا يعني إحدى المشكلات هو أننا لا نفهم ما يقوله الأشعرية ثم يعني نقول الأشعرية يقولون كذا لا يعني الأمر واضح إن شاء الله طيب نعم إن شاء الله إن شاء الله طيب يمكن أن أعيد من عند فنقول قال رضي الله عنه فنقول كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب مقروء بالألسنة وأما الكاغد والحبر والكتابة والحروف والأصوات كلها حادثة لأنها أجسام وأعراض في أجسام وكل ذلك حادث وإذا قلنا إنه مكتوب في المصحف أعني صفة القديم سبحانه لم يلزم أن يكون القديم في المصحف كما أن إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب لم يلزم منه أن تكون ذات النار حالة فيه صح؟ نعم طيب بس سامحوني الآن هل الكلام على كلام الله تعالى بالخصوص أو على أي كلام؟ بالضبط صح؟ لأننا الآن تكلمنا على كلام الإمام الغزالي صح؟ أقول والله في هذا مليون كتاب طيب يعني هذا الجهاز قد يحمل مليون كتاب طيب هل هذا يعني أن كل الكلام حال فيه كذلك؟ يعني لا معنى لذلك صح؟ إحدى هذه المشكلات يعني حصلت مشكلة أنه إذا قلنا إن بعض المعتزلة قالوا طيب نحن إذا قلنا إن كلام الله مخلوق طب ما الذي نستنسخه مثلا؟ فقالوا كلام الله تعالى يزداد بعض يعني بعضهم التزم ذلك أنه يزداد بكل نسخة تنسخ من القرآن لا يعني يزداد عدد النسخ من القرآن فهذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن كلام الله هنا وكلام الله هنا نعم بهذا المعنى يعني وبعضهم قال يعني لا لأن يعني هذه كانت مشكلة معرفية أنه كيف تقول إن الكلام هو كتب هنا يعني كلام الله حال في المصحف هذا وفي المصحف هذا صح؟ مشكلة على قول المعتزلة يقول سلمنا أن القرآن مخلوق أصلا لكن كيف تقول هو قرآن واحد كيف الواحد يتعدد؟ شايف؟ فالآن هذه مشكلة الآن في الحقيقة يعني مع مرور الزمان ووصول الأشعرية إلى هذا الجواب ينحل الإشكال من أصله صح؟ يعني نحن يجب أن ننتبه إلى أنها مشكلة معرفية قبل أن تكون مشكلة بين أشعرية ومعتزلة صح؟ أصلا سبب قول المعتزلة بخلق القرآن الكريم هو السبب تنزيه لأنهم معرفيا لم يصلوا إلى حل هذه المشكلة كيف تقولوا لي كلام قديم غير الله تعالى لأن الكلام عندهم ليس إلا حرفا وصوتا صح؟ فالأشعرية حلوا هذا الإشكال فجاء إشكال آخر حلوه جاء إشكال ثالث حلوه وهكذا فمنطقيا لابد أن يكون مع الزمان زيادة تهذيب الأشياء وإن يعني ليست مشكلتنا مع المعتزلة كفار ومنافقون صح؟ هي مشكلة معرفية قبل ذلك أي قول؟ نعم أنه أصلا يعني مثلا ابن تيمية ما هو مشكلة طبعا مثلا عنده كلام الله أحدثه الله تعالى في ذاته وانتهى وانقضى فالذي نقرأه مثلا في المصحف الشريف هو حكاية عن كلام الله الذي حكاه الذي قاله تعالى الله عن ذلك يعني هو فقط إعادة نعم نعم هو خلص كلام الله انقضى وانتهى هذا كله ليس كلام الله يلزم هذا عندهم على الحقيقة لا الأمران معا الكلام كلام الله تعالى ابن تيمية يقول هو صفة ذات وصفة فعل معا لأنه يفعله في نفسه تعالى الله عن ذلك والآن يقولون لم يزل الله يتكلم الآن يتكلم عندهم نعم في كل آن نعم بكلام بعد كلام مع من يتكلم؟ نفس القرآن أو؟ لا لا غير القرآن، خلص القرآن انقضى، تعالى الله عنه. يتكلم بصوت حافو. نعم. مع الملائكة يتكلم؟ لا. جالس على العرش يتكلم مع الحمد. تعالى الله عما يقولون. نعم نعم يعني هم فعلا يقولون أن الله يتكلم بحرف والصوت. نعم نعم نعم. ولا يسكت. والله بعضهم قال إن الله موصوف بصفة السكوت، وبعضهم تأول ذلك، قال يعني ما مش المقصود هذا. بعضهم وبعضهم يتأول ذلك. يعني كل كلامه عندما نقول يتحرك هو نقول يعني دائما يكون الليل وكذا هو يتحرك دائما، والكلام يعني يقول يتكلم دائما. لذلك يعني الإمام الرازي رحمه الله ورضي عنه في المعالم عندما يتكلم على تكفير الفرق كأنه يقول يعني الأقرب إكفار المجسمة حقا، لأنهم يعني يرتكبون في حق الله تعالى ما هو يعني ما لا يعني ما ليس فيه تعظيما أصلا، صح؟ يعني هذا لمن عرف حقيقة وتفاصيل ما فيه ومنهم من يعرف ذلك طبعا. مثلا عندما نورد عليهم مسألة نزول الله تعالى وأن الليل يتكرر في العالم، فبعضهم كابن رجب مثلا الحنابلة أقصد يعني يقولون لا يجاوبون لا يستلزمون بالإلزامات، يعني يقولون لا ينبغي أن نتكلم في مثل هذا ما دام ثبت النص، لكن الذي يحاول الجواب كابن تيمية ماذا يقول في هذا؟ ويستلزم أن الله لا يزال ينزل بأطباء. ابن تيمية يتلاعب في ذلك فيقول لا يخلو العرش، بالضبط أنه لا يخلو العرش. كيف يمتد يتمدد؟ الشيخ سعيد في تعالى الله يا لطيف ثم ما أوسخهم حقا والله جرأتهم على الله تعالى الله عما يقولون. الشيخ سعيد بالكاشف الصغير يقول يعني فعلا إذا كان الله تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا لا يخلو منه العرش، وفي الوقت عينه تقولون ينزل إلى سماء الدنيا، معناته لا يبقى إلا أنه ينزل بعضه ويبقى بعضه، تعالى الله عن ذلك. يعني فيش حل، يعني بدك تحكي حل احكي بلا كيف، أنت مبتدع. يعني كيف يجوز دائما العرش ولا يجوز منه يعني هذا نقص حتى في صدقا، يعني هم يقولون هنا أنت مبتدع. يعني هكذا سيجيبون. أيوة أفهم محمد سليم قال أنت مبتدع. أفهمك. للأسف هكذا هم عقولهم، يعني يجسمون ويرتكبون غاية التجسيم، فإذا ألزمتهم بشيء يقولون هذا كيفية ولا تسأل عنها. هذا يعني لأنهم يعني نفوسهم قبيحة، وبعضهم يعني جهلة تماما. لكن عندما قرأت بعض الكلام الألباني هو ينزه ويقول لا يجب أن نقول الأمش في الجهة والمكان، لا هو يثبت الجهة لكن المكان يعني اللفظ لم يثبت إلا أنه. لاحظ سيدي هذه مسألة مهمة، هم يقولون هذا اللفظ مبتدع، حتى ابن تيمية يقول هذا اللفظ لفظ الجسم مبتدع لكننا نثبت معناه وإن أنكرنا لفظه، يعني هو بعبارة أخرى. فالشيخ الألباني ممكن يقول لك لفظ الجهة مبتدع لكنني أنا أثبت أن الله في السماء وفوق العرش وكذا وكذا. نعم هو ينكر المكان بهذا المعنى، يعني الألباني أحسن حالا من غيره، غيره مجسم أكثر من الألباني، الألباني محترم مقارنة بهم رحمه الله. طيب قال وإذا قلنا إنه مكتوب في المصحف أعني صفة القديم سبحانه، لم يلزم أن يكون القديم في المصحف، كما أن إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب لم يلزم منه أن تكون النار أن تكون ذات النار حالة فيه، إذ حرق الكتاب بالضبط، إذ لو حلت فيه لاحترق المصحف، لاحترق الكتاب، صح مش المصحف. كذلك قال وافقتنا على الخطأ. لا لا هو طب سلم نحطها لم يزل أن يكون فهمت بس يعني بصراحة بدها علامة سؤال لأنه يعني مش منطقي شوي. يعني شيخ هذا الكتاب يعني هذا النسخ هو مرجع الأخير. طيب إذ لو حلت فيه لاحترق المصحف. ومن تكلم بالنار فلو كانت ذات النار حالة بلسانه لاحترق لسانه. فالنار جسم حار وعليه دلالة هي الأصوات المقطعة تقطيعا يحصل منه النون والألف والراء. فالحار المحرق ذات المدلول لا نفس الدلالة. فكذلك الكلام القديم القائم بذات الله تعالى هو المدلول لا ذات الدليل. والحروف أدلة وللأدلة حرمة إذا جعل الشرع لها حرمة. فلذلك وجب احترام المصحف لأن ما فيه دلالة على صفة الله تعالى. ويعني أنبه هنا مرة ثانية فيه دلالة على ما تعلقت به صفة الله تعالى صح؟ طيب لن نتوقف أو يعني حتى لا أطيل عليكم يعني إن شاء الله. طيب خلاص نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Thank you.